بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. الإنسان إذا كان عليه قضاء عليه أن يعجل، وإذا كان عليه حقوق فعليه أن يعجل. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس. الكرى اللي هو النعاس، وقيل هو النوم نفسه، والتعريس هو النزول ليلا. وقال لبلال اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل، إذا خرج الليل سيأتي النهار. فصلى بلال ما قدر له، وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في قيام الليل. وإذا ترك الإنسان سنة من السنن النبوية جزاك الله خيرا خير، فليعلم أنه ما قصر في ذلك إلا لنقص في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وترك قيام الليل يدل على نقص وخلل في المحبتين، في محبة الله وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أخفى قيام الليل فإن الله سبحانه وتعالى يعد لعباده من قرة الأعين في الجنة، كما أنهم يخفون طاعتهم لله تعالى، فإن الله تعالى يخفي لهم الخير الذي تتعجب النفوس ببهائه وبفضله. وقيام الليل يهون قيام يوم القيامة كما قال الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. شوف، حتى ضربتهم، معنى أن هذه الشمس لها قوة، لما يستيقظ الإنسان ونفسه يثقل على جسده من قوة الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، لكن في هذا أراد رفعه أن ينام قلبه مع عينيه لأجل أن يشرع لهذه الأمة أمر النوم. إذا نام الإنسان فما حكم ذلك؟ يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، هاي حرف نداء بمعنى يا بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اعتذر، واعتذر بأدب وبلطف بنفسك. قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. فهنا باعتبار أنه مكان قد يعني قد قصر فيه في حق الله تعالى، فأمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة. طبعا يعني هنا فيه يعني أن صلاة الفائتة تصلى جماعة. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. شوف، فليصلها إذا ذكرها، حينما يذكرها يصليها ولا يؤخرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. هذا فيه ملمح عظيم جدا على أن الصلاة شرعت لأجل ذكر الله تعالى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، يعني وأقم الصلاة للذكرى. يونس بن يزيد الأيلي ينقل هذا عن قراءة الزهري. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى. قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو تاريخ النزول الليلة، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. طبعا الشيطان أنت قد تستريحه لا يستريح، يترصد الإنسان حتى يوقعه في التقصير في حق الله تعالى. قال ففعلنا ثم دعا بالماء. طبعا هذا الحديث يعني فيه استحباب أن الإنسان يبتعد عن مواطن الشيطان ومواضع الشيطان ومنازل الشيطان. فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب، ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى ركعتين سنة القبلية وأدى الصلاة في جماعة، وسنن الرواتب معلوم أنها تقضى لمن أحب قضاءها، ففيه استحباب قضاء النافلة الراتبة وجواز تسمية صلاة الصبح به صلاة الغداة، وأن ذلك غير مكروه. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. الذي يسير في الصحراء لا بد أن يعرف طرق الصحراء ولا بد أن يعرف مواطن الماء من عدم مواطنها. ولذلك لما خالد بن الوليد سار في الجيش 5 أيام في طريق ليس فيه ماء طلب من الصديق أن يعدله، قال إنه قد سار بالجيش في هلكة، قال لكنهم لم يهلكوا، قال وإن لم يهلكوا ما دام أنه سيرهم في هلكة. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يلوي أي لا يعطف، قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، طبعا معنى بهار انتصف، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا النوم سلطان على السلطان. فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه، أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. فانظر إلى لطف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته تهور الليل أي ذهب أكثره، مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه، وإذا لما فوها يقال مهورا لما يذهب كثير منها. وكذلك لو فرضنا أردنا أن نحفر قبرا فقلنا للأخ اعمل لنا لحد، فجاء إلى اللحد وأخذ الكثير من الحائط، فنقول تهور تهور لحد لما يجعله كبير، فنضطر إلى تغيير اللحد. يقول مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن يوقظه حتى اعتذر على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته، طبعا ينجفل معنى يعني يسقط عن دابته، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. هذا أبو قتادة لما يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حماه حتى من النوم. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسير منذ الليلة، أي أنه قد جعل يركض صلى الله عليه وسلم طوال الطريق. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ما شاء الله هذا الدعاء ونعم الدعاء. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا 7 ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. هكذا يجعل الإنسان أهم شيء هو الصلاة. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة اللي هي الإناء الذي يتوضأ به. نعم. كانت معي فيها شيء من الماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني ليس في الوضوءات السابقة لما يتوفر الماء توفرا ما فيها، قال وبقي فيها شيء من الماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ، أي دلالة من دلائل النبوة، ولا نسميها معجزة لأن المعجزة تكون عن تحدي. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يحمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. طبعا هذا من ضمن أدلة من قال بأن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإن كان الغد فليصليها عند وقتها. فقلنا في هذا الحديث امتداد وقت الصلوات حتى يأتي وقت الأخرى، وهذا مستمر على عموم في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها طلوع الشمس، لمفهوم حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والمغرب يعني فيها خلاف عند الشافعي القديم، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن وقتها يمتد إلى صلاة العشاء. ثم قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. فيها إشارة إلى عظم رأي الشيخين أبي بكر وعمر. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، في النهار لما يمتد تبدأ الأرض تتسرب من حرارة الشمس، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم. وهكذا الإنسان ينبغي دائما يسمع من حوله البشارة والكلمة الحسنة والفعل الحسن. ثم قال أطلق لي غمري، اللي هو القدح الصغير. أطلق لي غمري، أنا أخطأت وأنتم أطلتم. قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ كلكم سيروى، يعني لما تأخذون أخذوا بلطف الجميع سيروى. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساق القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، يعني نشاطا مستريحين. لا أرسل أن أفصل من نساق القوم آخرهم شربوا كلا نفس أسلم، هو الذي كان يسقيهم أبو قتادة كان يعني أخذ الماء ويقسم للناس. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع. إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث. هذا مثل عمر بن عبد العزيز لما قال لعروة: انظر ماذا تقول، فإني أحد الركب تلك الليلة. يعني انتبه لما تحدث، حدث بالتمام. فأنا كنت قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. هكذا نعم. وحدثني، اقرأ يا شيخ عفوا هذا الحديث الآتي. وحدثني أحمد بن سعيد بن فخر الدارمي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا سلم بن زريج. سلم قال: حدثنا سلم بن زرير زرير زرير العطاردي العطاردي العطاردي قال: سمعت أبا رجاء العطاردي العطاردي عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه دلوج اللي هو السير جميع الليل. نعم. حتى إذا كان في وجه الصبح عرتنا. نعم. فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. يعني خشية أن يكون الوحي ينزل عليه في المنام. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعل شيء بفعل حتى. نعم. فلما رفع رأسه وراء الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل. فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطش. يعني يصلون بالمقدمة من أجل أن يبحثوا عن الماء. نعم. وبينما نحن نسير إذا نحن بمرأة سادلة رجليها بين مزادتين. مزادتين اللي هو يعني الجلد الشات، جلد شات، ويخلى لهم سطيحة تسمى مزادة، فيجعل يعني هو جلدين ويجعل لهما سطيحة فيسمى مزادة، ثم مزادة بسبب هذه السطيحة. احنا عندنا لما نأتي بشات وناخذ الجلد ونزبغه وننسف الريش راح يبقى هنا جلد يصير هذا. سمى للقربة. ها شكلها شكلها مثل ها شكلها. هاي شكلها وتغلق من هنا تصير لها فتحة ويضع فيها الماء وتحمل لوحدها. بالسفر إنسان يحمل واحد هذا حسن، بس لما يحمل اثنتين ويجعلهما هكذا في على الدابة هكذا اثنين واحد من واحد هذا أحسن. فكيف يسمعون بالثنتين؟ يجعلون سطيحة بين الثنتين وتوضع لهما فوقها واحدة، فتسمى هذه كما سماها هنا مزادة. لماذا سميت مزادة؟ بسبب السطيحة التي جمعت بين القربتين. إذا هذه فجائية، يعني وجدوا امرأة وهذا المرأة على دابتها قد وضعت قربة، يعني هذه المزادة. فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه، يعني باعتبار أنه عدها ما. فسألوها: أين الماء؟ نعم. لا ماء لكم. أيهاه يعني شلون هيهات بمعنى بعد. شلون سنتأسلح بقول لك هل ستعود إلى سورة؟ قلت: أيهو. وهذا يعني أمر بعيد جدا. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نكلم ما تعرف يعني هذا الشيء، وأيضا ما ردم عليها ولا شرح لها. نعم. فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة موتمة، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام، فأمر يعني موتمة أي ذوات أيتام. نعم. فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن يعني هذا المكان الذي يوضع فيه الماء. نعم. ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة. نعم. كل من هاتين المزادتين من هذه المزادة. نعم. وغسلنا صاحبنا غير هذا المجنب غير أننا لم نسقي بعيرا فقط للأشخاص. نعم. وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني الماء ما قد بقي هذا الماء كثيرا بسبب البركة التي قد جعلها الله تعالى، يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما عندكم فجمعنا. يعني نفسه لما أخذ منها الماء أراد أن يعطوها شيء من أقط أو تمر أو زبيب أو عسل أو نحو ذلك، فجمعنا لها من كسر وتمر، يعني كسر الخبز تمر معروف، وصر لها صرة، الصرة معروفة لما. نعم. فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك، يعني ما نغصنا من مائك شيء، مائك بقي هو وهذا فيها إشارة ما من حق أحد أن يأخذ مال أحد إذا هذه امرأة ليست مسلمة وما أخذ ماءها، حتى ما حد يتلاعب الأمارة أن يبقى شيء معظم جدا، ما من حق أحد يأتي إلى بيت ويخرق منه ويقول نحن ثورة ونحن نضرب ونحن كذا، لا ما من حق أحد أن يجلس في بيت ويستظل بظله أو ينتفع منهم أو يأخذ الثمار أو يأخذ الأثاث أو غيره. نعم. فلما أتت قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره، يعني رأت شيء خارق للعادة، زيت وزيت فهد الله ذاك الصرم بتلك، فهد الله ذاك يعني المكان اللي هم سكان هذه المنطقة. نعم. بتلك المرأة لما رأت ما رأت فأسلمت وقت. نعم. طبعا هذا اختصر القصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقاتل الأشياء القريبة منهم، لكن هؤلاء هذه الساعة وهذه العلاقة اليسيرة قد أثرت، يقول الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة، فبعد هذا الشيء قال له لو أسلمت فأسلم. نعم. الماء العزلاوين الماء لما أتوه بالمزادتين وفرغوه في هذا الشيء مج، يعني أخذ شيء من الماء ثم مجه فيه حتى تحصل البركة، فحصلت البركة وماءها بقي هو وشرب 40 رجلا واختسل أحد ملأوا قربه من هذا الماء. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن سمين قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المساكر أحلى منها، فما لقضنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا، يعني أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه والجليد القوي، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير يرتحل لا ضير أي لا ضرر عليكم في هذا النوم وتأخير الصلاة، والضير هو الضرر نفسه. نعم. ارتحلوا واقتص الحديث. نعم. من الذي يقول اقتص الحديث؟ المسلم اقتصر الحديث. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا